بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية. مشاهدي الأعزاء، تعيش مدينة الرياض هذه الأيام تظاهرة ثقافية كبيرة تستقطب قلوب أهل العلم والمعرفة وعقولهم، حيث يتجمع العلم والعلماء في كافة التخصصات تحت قبة معرض الكتاب الدولي الذي تحتضنه العاصمة السعودية. ولا شك أن معارض الكتب تشكل رافدا ثقافيا مهما تحرص على إقامته معظم الدول، ويتابع القراء والمهتمون هذه المعارض ويحرصون على حضورها في أنحاء العالم، مما يؤكد لنا دائما أن الكتاب لا زال هو الوسيلة المهمة للمعرفة والثقافة رغم التقنيات الحديثة ووسائل المعرفة الأخرى المتعددة. في مثل هذه المناسبات تكثر التساؤلات عن أهمية القراءة وأهمية الكتاب، عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الكتب، عن الطريقة الصحيحة للاستفادة من هذه الكتب وعن اختيارها قبل ذلك. طبعا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتعرض لكثير من الأسس التي يحتاج إليها طلاب العلم وأرباب العلم والمعرفة من حيث التعامل مع الكتاب ومن حيث محاولة الاستفادة منه الاستفادة الكاملة. نحاول أيضا أن نتعرض لبعض الكتب المهمة التي يحتاج إليها العلماء والمثقفون. في البداية أنا أؤكد على أمور مهمة جدا. الأمر الأول أن سنتحدث عن الكتب ولا علاقة لنا بمعرض الكتاب، لأن معرض الكتاب يعني يمكن تحدث عنه في برامج أخرى أو يمكن الاستفادة من خلال موقع المعرض، لكن حديثنا سيكون عن أهم الكتب، عن أهمية الكتاب، عن أهمية القراءة وأثرها في بناء الشخصية بالنسبة للإنسان. أيضا بإذن الله عز وجل هذه الحلقة ستكون لها طبيعة خاصة، يعني من بداية الحلقة إلى نهايتها ستكون الاتصالات مفتوحة لجميع المشاهدين للاستفادة يعني قدر أو أكبر قدر ممكن من الشيخ في هذا الموضوع. في نهاية الحلقة بإذن الله عز وجل سنعلن عن المسابقة الثقافية لعام 1430 والتي كانت على الموقع وتمت الإجابة عنها. سنخصص الجزء الأخير بإذن الله عن هذه المسابقة وعن إجابات الإخوة والأخوات في الموقع عن هذه التساؤلات. في بداية اللقاء رحبوا معي بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدير العام لمركز بحوث ودراسات المدينة النبوية وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة. أنوب عنكم مرحبا بشيخنا الحبيب، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله سيد معمر، وحيا الله والإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. ترحيب من الأعماق لكم أنتم مشاهدي الكرام ولمتابعتكم الكريمة التي نسعد بها كثيرا في هذه الحلقة كما سعدنا بها في حلقات أخرى. نسعد بتواصلكم من خلال أرقام الهواتف التي تظهر الآن على الشاشة وأيضا يتكرر ظهورها أثناء بث هذا اللقاء. كما ذكرت آنفا اللقاء سيكون مفتوح، يمكنكم أن تتداخلوا في أي وقت، ومن البداية أرحب بمداخلاتكم. الحلقة ستكون تحت عنوان كتب قيمة، نتكلم قبل أن نعرض بعض هذه الكتب نتكلم عن بعض الأسس التي نحتاج إليها في مثل هذا اللقاء. أكرر ترحيبي بكم وبضيفنا الكريم وأتساءل معه قبل أن نصل إلى الكتاب. تعتبر الكتابة هي الركيزة الأساسية لهذه الكتب ولهذه الثقافة المنتشرة، إذا أمكن شيخنا من استهلال حول الكتابة وأهميتها وأثرها فيما بعد ذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكتابة مما من الله جل وعلا به على النوع البشري، على بني آدم، أن هيئ لهم طرائق يتواصلون بها، وهي قديمة جدا. بعض أهل التاريخ يقولون إن أصلها كان الرسوم، لم نغرق أكاديميا في أصلها لأن الناس متفقون على معنى الكتابة، فلا حاجة إلى ردهم أحقابا عديدة، لكن فلنأخذ إطلالة عامة على الكتابة في القرآن والكتابة في غير القرآن. كلمة الكتاب في القرآن وردت ويراد بها اللوح المحفوظ، قال ربنا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فأم الكتاب أي اللوح المحفوظ. ووردت بحسب سياقها أن يراد بها التوراة كما في أخبار موسى آتينا موسى الكتاب، أو يراد بها الإنجيل كما في أخبار نبي الله عيسى، والأكثر أنها تطلق ويراد بها القرآن، وهذا الأصل في كلام الله جل وعلا. قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، فالكتاب هنا المقصود به القرآن. كذلك كلمة الكتاب يراد بها أحيانا ما يعرف في زماننا هذا بالرسالة بالخطاب يطلق عليه كتاب وهذا ورد في القرآن. قال الله جل وعلا عن امرأة بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم، أي رسالة، أي خط مكتوب، أي خطاب، وليس المقصود كتابا مؤلفا، وذلك بل كان موجزا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. كذلك ما كان يبعثه الخلفاء إلى ولاتهم يطلبون فيهم من أمر أو من شيء يطلق عليه كتاب. ومنه الخبر الطريف يعني أن عبد الحجاج بن يوسف لما رقى المنبر عندما ولي الكوفة من قبل عبد الملك بن مروان صعد المنبر ثم قال كلامه المشهور: أنا ابن جلاوة طلاع الثنايا، إلى آخر القصة المعروفة، حتى وصل إلى أن قال: أيها يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. هذا موضوع الشاهد. طيب. فلما قرأه قال: من عبد الله أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى أهل الكوفة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فسكت الناس. فقال الغلام: أما بعد. فقال الحجاج للغلام: أكفف، يعني توقف. ثم قال للناس: يسلم عليكم أمير المؤمنين ولا تردون السلام، والله لو أدبنكم غير هذا الأدب. ثم قال الغلام: أعد. فلما عاد السلام قالوا: لم يبقى أحد في المسجد إلا وقال: وعلى أمير المؤمنين السلام. هذا قلنا توسعنا قضية تاريخية باب طرفة الأدب. كذلك ورد في قضية ما يحصل ما بين المتباعدين، يعني مكانا: أصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبة، فكأن موسى قد أعيد لأمه، أو ثوب يوسف قد أتى يعقوب. والآخر يقول: فيا كتابي إن وصلت إليهم سلهم فراق الدهر ما أقساه. هذا كله من مفردات كلمة الكتابة. لكن المقصود بها هنا في هذه الحلقة الكتاب الذي يقرأ. جيد. الكتاب الذي يقرأ، ويمكن أن نعرج على القراءة، على أننا لا نريد أن نتكلم كلاما أكاديميا صرفا، ولا يمكن أن نتجاوز الكلام العلمي، لأن الكتابة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلم. نحاول بين أن نؤسس لمنهجية معينة في تحبيب الناس للقراءة، أن يحب الناس القراءة. أضرب ذلك مما هو صبغة الحلقة في يعني أيام مضت وحلقات سبقت، لكن قد يعني يعجب المرء أننا عادة نعرج على التفسير، فحتى يعني يفقه الناس عنا ما نريد أن نقول. هذه الحلقة فيها إعلان جوائز وأسماء فائزين وأسماء فائزين، ربما هذا لا يتفق مع قداسة القرآن، فلذلك تحرجنا أن نبدأ أن يكون هذه الحلقة فيها شيء من تفسير القرآن. طيب، وإلا الأصل أننا نشرف بأن نفسر القرآن. أشرت قبل قليل إلى مسألة حب القراءة، وورد أسئلة كثيرة في المنتدى، يعني كثير من التساؤلات تسأل عن حب القراءة، ولعل مما يحب في القراءة أيضا عندما نعلم أن الله عز وجل فضل الإنسان بالعقل، وأن هناك ارتباط وثيق بين تنمية العقل ومداركه وبين قدرة الإنسان في القراءة واستمراره فيها. إذا أمكن أن نجلي هذه العلاقة بين العقل وتنميته وبين القراءة. نحن مطالبون بأن ننمي عقولنا، بأن نكسبها خبرات من سبقنا، وأن نعطيها حظها من المعارف والعلوم. فإذا أعطيت حظها من المعارف والعلوم، أي العقول، وأعطيت حظا من تجارب السابقين، قدر لها بعد ذلك أن تأتي طريق الإبداع في التفكير. فكونها يحجب عنها أن تقرأ وتطلع على ما دونه أهل المعرفة، ويحرم المرء نفسه عن من تجارب الآخرين، هذا يقلص ما تحيا به العقول. فعندما يقلص ما تحيا به العقول، لن نرجو من ذلك العقل إبداعا ولا تفكيرا، بل يأتينا من وراء ذلك الشر المستطير. صحيح. لأن الإنسان إذا كان جاهلا كان عدوا لنفسه، فحتى قراءته للأحداث، حتى قراءته لأقوال الناس يقرأها بمفهومه. فإذا كان عقله غير مكتمل، عقله غير مروي، غير روي بالعلوم والمعارف والمعرفة، كان بينه وبين المعرفة حجاب، لم يكن له أن يتأتى أن يحسن قراءة الأحداث التي حوله، أو يحسن حتى ربما اتهم كثيرا ممن حوله لأنه لا يفقه ماذا يريدون. وهذا دائما أين يكون العراك؟ عندما يكون هناك من يعقل ومن لا يعقل. عندما يكون هناك عالم ويكون هناك جاهل تجد الصراع قوي، ولذلك يعني ينسبون إلى الجاهل هذه بيتين كثيرا رددناها في هذا مثل هذه اللقاءات. قال وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه. هذه الصلات حتى يكون الإنسان قادرا على أن يقرأ الأحداث، على أن يؤثر فيها، على أن يبدع، لا بد أن يكون حاملا للمعرفة، حاملا للعلم. ولا سبيل، أو من أعظم السبل، لا نقول لا سبيل، من أعظم السبل إلى نيل تلك المعارف وري العقل بها هو القراءة. على أنه يعني إذا أذنت لي أن أستطرد أن الناس في زماننا، فلنقل الآن كيف يربى النشء على القراءة. بعض الفضلاء من الناس يحرم ابنه أو ابنته من القراءة الكلية، ويريد أن يقرأ من الأول، من أول حياته أشياء معينة قد لا يكون الابن في ذلك السن يحبها أو يودها أو يجد لنفسه رغبة في قراءتها، وهذا خطأ محض. لماذا؟ لأنك أنت الآن مطالب أن تحبب إليه القراءة، أما اختيارك لما يقرأه بحيث أنه ينفعه نفعا محضا هذا ليس ذلك أوانه، وإنما لا تأتيه بالضرر لكن ليس شرطا أن تأتيه بالفائدة. فمثلا يؤذن له بقراءة الصحف، حتى لو قرأ صحفا رياضية، صحفا اقتصادية، بل نتجاوز لو بعض الصحف الفنية، لكن وإن كنت لا أؤمن بقراءتها، لكن لو وجدنا فيه قراءة فالمقصود الآن أن أنمي فيه حب القراءة. أما توجيه تلك القراءة هذه مرحلة متأخرة، مرحلة تأتي بعد. أن تريد أنت الآن أن تصل إلى أن الإبن مثلا لكي ننمي فيه ملكة القراءة، لكن نخشى يا شيخ أن القراءة المبتدئة في مثل المجلات الفنية وغيرها قد تؤثر في شخصية الإبن. أي نعم أنا صح، أنا قلت أني تحرجت في كلمة فنية، لكن كلمة فنية هذه كلمة واسعة. فصفحة فنية لو قرأها فلا أتي أنا وهو يقرأ الصحيفة وفتح على صفحة الفن وهو يقرأ أنني أجلب عليه بخيلي ورجلي، لا. لماذا؟ لأنني أنا هنا أريد أن أحقق هدفا وهو أن يقرأ. أما توجيه أغاليط أهل الفن فتكون بطريقة أخرى. طيب. لكن لا يعقل أنني أشتري لو مجلة فنية محضة فيها ما فيها وأعطيها إياها، هذا لا يقول بها عاقل. لكن نتكلم عن القراءة كالصحف الرياضية مثلا، لو قرأها لأنه هو يذهب إلى المدرسة فيجد الصراع بين الطلاب في علو الكعب على من يعرف أكثر، فمن يعرف أكثر هو الذي يتصدر الجلسة. فأنت إذا حرمته من القراءة، حرمته من تصدر الجلسة، قطعت شخصيته دون أن تدري. لكن أنا لا أقصد الحث على نوع معين، المقصود أن تفتح له المجال. هناك مجلات من دون تسمية تعنى بالطفولة، مثل مجلة يعني إذا أذنت مجلة ماجد، فهي مجلة محافظة جدا فيها فوائد، فقراءة الطفل لها في تلك السنين في سنية المرحلة تحبب إليه القراءة، يجمل يعني ينشأ عنها فوائد جمة. أنا مقصودي أننا نغرس أولا حب القراءة قبل التوجيه. قبل التوجيه جيد. التوجيه يكون مصاحبا ويزداد مع الأيام. الشرع أصلا يعني في قبل 7 سنين هذا غير مميز، صحيح. ثم تأتي الصلاة، ثم يأتي طائب الأخلاق، ثم يأتي التكليف في 15 عند البلوغ. هكذا نحن يجب أن نتعامل مع من حولنا. غرس القراءة يحتاج إلى أن يعني بعض القيود تحل قليلا. لكن شيخنا هل تشترط لغرس القراءة أو توجيهها في الابن سنا محددة، أو أنها تختلف من ابن إلى آخر ومن بنت إلى أخرى؟ تختلف. في موريتانيا مثلا قد يبلغ الإنسان سن 5 قد لا يقرأ لكنه يسمع، حافظ القرآن والألفية. نعم حافظ يقرأ. العصور تختلف، الأزمنة تختلف، طيب. لكن يجب أن نسعى أن نحبب القراءة. نرجع أن نعود لما قلته أولا، هي قضية العقل. العقل إذا كان مليء بالمعارف والعلوم يستطيع أن يقبل قول الآخرين، لازم القبول أن تكون باطلا فيقبلها، هذا ما يعني العقل لا يقبلها، يمحصها. لكن يمحصها الأقل يكون حكمه، سيأتي في تطبيق، سيكون حكمه مقبولا. لأن أحيانا حكم الرجل عليك ينبئك عن جهله، فلذلك أنت تجد في نفسك قد إن صح التعبير قد بردت في الحديث معه، لأنه لما حكم كشف عن جهله وأنت لست على استعداد أن تجلس مع جهل. من هذه القضية يمرد يعني المثال لا يغضب علي الناس. طيب قبل المثال إذا أذنت لي سأخذ بعض الاتصالات عشان ما نطول عليهم. معي الأخت خديجة. السلام عليكم ورحمة الله. خديجة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت مكاتب الشيخ. الشيخ يسمعك تفضلي. لا سمحت الشيخ، وذكر حكم قراءة الروايات ولا سيما الأجنبية منها يعني. طيب نعم. طيب سؤال آخر. لا شكرا. شكرا لكم. الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أم محمد عفوا تفضلي. أنا على الهواء الحين. أنت على الهواء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ صالح. نعم. نبغى يا شيخ صالح الله يجزاك خير سؤال يعني عن عدم استجابة الدعاء، ما أسباب ذلك لو سمحت يا شيخ؟ طيب سؤال آخر. وأبغى يدعي بالذرية الصالحة. طيب شكرا يا محمد عبد العزيز. حياك الله. الله خير، بس ادعي لي لأني أبغى أولاد. طيب عبد العزيز السلام عليكم، تفضل عبد العزيز عند الهواء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله، تفضل. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي عبد العزيز. عندي مثلا عندي كتب، بس كيف يعني استفيد منها؟ يعني أنا أقرأ كتاب ولكن يعني بالنهاية يعني كأني يعني ما استفدت من الكتاب، كيف استفيد من الكتاب؟ طيب. طيب عندي سؤال ثاني. تفضل يا عبد العزيز. بس الشيخ من جبريل، كيف صحته؟ ودنا نطمن على صحته. طيب ابشر ابشر. شكرا يا عبد العزيز، يعطيك العافيه. اشكرك واشكر جميع الاخوه المتصلين والمتصلات. نعرض الاسئله ولا نرجع للمثال عشان ما تنقطع الفكره؟ ناخذ المثال ونعود للاتصالات. اي ناتي بالمثال. طيب. لا يضع المثال. لا مثلا في اللقاء الماضي تكلمنا عن الشعر الجاهلي. طيب ذكرنا فيما ذكرنا أن الشعر الجاهلي يصور مرحلة قد سبقت في تاريخنا وتراثنا. منها هذا كان قبل الإسلام، أن المرأة كانت مصدر فخر وعرض يدافعون عنه. وقلنا هذا مثير للفرسان، وذكرنا قولهم لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة ودت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدأ نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بد. فحفظ لميس صاحبه الدفاع في قصيدة عمرو بن عبد الكريم. هنا نأتي من القضية الثانية، لما تكلمنا عن أنك إذا نظرت إلى شعرهم تفرق وجدت أن نظرتهم إلى المرأة تختلف كثيرا عن عصرنا. طيب. وقلنا نصا إنهم كانوا يعنون بالمرأة التي في جسمها يعني ترهل أكثر، اكتناز. هذا الكلم كان مسوق عن ما جاء بالشعر الجاهلي، فصالح أو غيره من يقول بهذا هذا ناقل، هذا ليس إبداعا. قد يراها الرائي، وهذا نقل لي أن بعض الفضلاء قال لي إن أهلي قالوا الشيخ وراه كان يبكي يفسر، وش حولوا على الحريم، وش حولوا على واضح. هذا طبعا ناجم من قلة فقه للمسألة نفسها، لأن أنت لم تعرف العنوان أنه الشعر الجاهلي وتعرف خصائص الشعر الجاهلي، مفترض أن هذه الذكرى لا ترد على العقل، تحدث لا ترد على البعض. أي. نعم. ولو كل إنسان أو كل قول أو كل كلمة حاكمناه بهذه الطريقة ما بقي لنا قول ولن يبقى شيء، حتى كلام الله يدخل عليه من هذا الباب. صحيح. لا لهذا لذلك. طيب. هنا معنى سعة المعلومة، سعة العقل، وسيأتي حتى في إجابات الإخوة هذا ناجم من العجلة. نعم. حتى في إجابات الإخوة في المسابقات أتت يعني مثلا عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، هذا أصيب يوم بدر في المبارزة لكنه لم يمت إلا بعد المعركة بأيام. نعم. فلما ذكرنا في الأسئلة من هو أول شهيد في بدر ذكره. تعجل الكثيرون فكتبوا عبيدة بن الحارث. لما؟ لأنه هو قرأ أول الخبر، أول القصة. نعم. وأنه تبارزوا وسقط عبيدة بن الحارث ففزع يكتب، وهذا سيأتينا في أن الإنسان لابد أن يكون يجمع النصوص قبل جد. أن يحكم. طيب الأخت خديجة يعني عرضت محور مهم جدا وهو الآن متزامن مع معرض الكتاب. كثير الشيخ من رواد المعرض يحرصون على مسألة الروايات، الروايات منها جانب هادف ومنها بعضها تكون في يعني في جانب الهدم. رؤيتك لقراءة الروايات وأهميتها بالنسبة لطالب العلم وبالنسبة للتعود على القراءة، وأخصص أيضا الروايات الأجنبية. شوف هذا سؤال شائك. نعم. ونحن نتكلم الآن هنا فتوى، يعني هذا مهم جدا، لأن هذا يعتمد على من هو الذي يقرأ. لكن إذا كانت هناك أسس ستأتينا إن شاء الله في أن المرء يبني نفسه، فيحتاج بعض الناس إلى أن يقرأ الروايات. لكن عندما نقول مثلا الروايات البوليسية للفرنسية أجاثا كريستي، قراءتها إن كان الإنسان الذي يقرأها يقرأ غيرها مما يقوي إيمانه لا حرج، لكن أن لا يقرأ إلا هذه الروايات لا. وهذا مهم جدا في أن الإنسان يفقه الأمور فقها شموليا. صحيح. لكن يأتي الإنسان الآن قد يجتزئ كلامي هذا ويقول فلان يفتي بجواز قراءة الروايات البوليسية مثلا. طبعا أنا لست يعني حاملا هم أن يرد، يعني الله يثون على هوامش عمرنا سيانا إن حضروا وإن هم غابوا، لكن أنا أقصد يعني رحم الله امرئ أن دفع المغيبة عن نفسه المغبة عن نفسه. نقصد أن الإنسان إذا كان يبني نفسه وله عناية بجانب جانبه الإيماني كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هنا نقول لا حرج. لكن أنا مثلت بهذه الرواية البوليسية لأنها تنمي التفكير، لأنها تتكلم عن إجرام مرتكب جريمة كاملة وغير كاملة. لكن هناك روايات لا خير فيها البتة، تدعو إلى ساقط الأخلاق ورذائل الأمور. كيف يمكن هذه يعرفها؟ هذه تظهر من سؤالي من قبلك، سؤال أهل الخبرة، سؤال أهل الصناعة المعرفية يستطيعون أن يجيبوك. وحتى أن بعض الكتاب أو بعض المؤلفين عرف مثلا بكذا وفلان عرف بكذا حتى غلبت عليه الصنعة، بعضهم بلا شك ليس في كتابته الخير البتة، وبعضهم وسط. في مثلا نأتي نجيب الكيلاني، حاول أن يرتقي بالرواية، ألف عذراء جاكرتا، عذراء جاكرتا، وألف غيرها في النيجيريا له رواية نسيت اسمها الآن. هذه الروايات مفيدة جيد لنجيب الكيلاني لأنه يعتبر في الاتجاه الإسلامي. طيب شيخنا، أن تذهب مع من يرى أن الروايات في البداية تكون مهمة للإنسان في مسألة واحدة وهي تعويده على القراءة؟ هو في البدايات سيد معمر، نعم، حتى العلم الشرعي قيل الإمام أحمد أطلبت هذا العلم لله؟ قال الله عزيز وإنما أقول إنه شيء حبب إلي فصنعته. مقصودي فرق تام بين أن تأتي لابنك أو ابنتك وتقول هذه هدية رواية، صعب. لكن لو قدرنا أن الإب الفتاة أو الابن أو الابنة وجدت في يده رواية ثم في خلسة من حاله تفقدت الرواية فلم تجد فيها الشر المحض، كن كأنك لم تسمع ولم ترى ولو وجد، وثق أنك ستبني هذه الرواية شيئا فيه، ستبني هذه الرواية شيئا نافعا فيه. طيب. ولو بعد سنين. لأن ما هو هذا قلت قبل، ما هو المصل الذي يعطى ضد الجدري ضد الكوليرا؟ هو أخذ من الكوليرا. صحيح. ما هو من الجدري؟ أخذ من الجدري من الجنس. واضح؟ من الجنس نفسه. فأحيانا الاطلاع على بعض الأشياء يكون وقاية لما هو أكبر، وربما صحت الأجسام بالعلل. طيب أم محمد، طبعا هي مزالق هذه في الكلام عنها، لكن أرجو أن يكون الناس قد فاقه قولي مع حسن نية. لا بد أن يكون يحمل حسن النية. تأذلي في هذا الاتصال، خلينا وسع شوية بالنسبة يعني تزامن معرض الكتاب. يا شيخ، الآن بعض الكتب المدسوسة في المعرض سواء ما يتعلق بالعصرانيين وبالعقلانيين وبأي فرقة ضالة، وإن كنا سنأتي نفصل في هذا القول، هل ترى أن كل زائر أو كل قارئ يتعامل مع هذه الكتب وأنها تنبني أيضا على المستوى المعرفي؟ على المستوى المعرفي. في من يقرأها ليرد عليها. ظهر كتاب الآن اسمه العلمانيون والقرآن، من روائع الكتب، لأحد علماء الشام يرد فيه على العلمانيين. لكنك عندما تقرأه تعلم أن الردود من رجل راسخ قدمه في العلم والمعرفة ولا يخشى منه، ولا هذا الكتاب رد عليهم، لا يخشى من المؤلف، ولا يخشى من المؤلف، ويعرف مزارقهم. وهذه إذا حرمنا الجميع من قراءة كتبهم من سيرد عليهم؟ صحيح. لكن أن نفتحها للجميع لا البت. طيب أم محمد تسأل عن عدم استجابة الدعاء وتدعو بالدعاء أو تطلب الدعاء لها بالذرية. هو يعني لا يلزم يا أختي الكريمة أن يكون هناك عدم استجابة للدعاء، وربما أخر الله جل وعلا استجابة دعائك ليسمع الله جل وعلا تضرعك إليه، هذه منقبة. أعلم أن الله أرحم بك من نفسك، وهذا قد يكون تأجيل لإجابة الدعوة، وربما أظهرت من التضرع والسكينة بين يدي ربك لتأخر الإجابة ما كان حريا بأن يرفع درجاتك ويكفر خطاياك، فاستمر على ما أنت عليه. أعظم العبادة انتظار الفرج، أعظم العبادة انتظار الفرج. سأل الله بحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يستجيب لك عاجلا غير آجل، وأن يرزقها الذرية، وأن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة. طيب مجموعة من الاتصالات معنا. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل يا محمد. ممكن أسلم ظهر الكريم؟ إيه نعم، الشيخ معك على الهواء. السلام عليكم يا شيخ فارس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على حب السياسة. حبك الله وأجلك. ثم إني من الأشخاص الذين يبحثون بين القنوات، ثم لم أعرف مطايا إلا حيث أجلك. وسؤالي تفضل. هل هناك كتب من تاريخك يا شيخ ثبتك بها التقوى؟ طيب آمين. سؤال آخر محمد. لا الله يجزيك خير. شكرا وإياك. عطر السلام عليكم ورحمة الله. الأخت عطر تفضلي. طيب ننتقل إلى رحاب. أيوة تفضلي يا رحاب. رحاب سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. أيوة يا رحاب أنت على الهواء ورجاء تسمعين من الهاتف وتقصرين صوت التلفاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على أشكر هذه القناة الرائعة على برامجها. طيب. ثم سؤالي فضيلة الشيخ. ألو. أيوة تفضلي تعال هوا تفضلي. السؤال. ما هي أهم الكتب التي ننصح بها المرأة لقراءتها؟ طيب جيد. شكرا يا رحاب. وشكرا لكم. شكرا لكم. ننتقل إلى أخ سامي. السلام عليكم ورحمة الله. سامر تفضل. أخوي سامر. تفضل يا سامر. نعم نعم. تفضل يا غالي تعال هوا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامكم عمر. الله يحييك يا شيخ تفضل. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله أخ سامر تفضل من أجل الوقت يا غالي. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. كيف حالك كيف صحتك؟ الحمد لله بخير من الله العافية. ما أستمر القرى في مكة المكرمة. حياك الله. حب تسلم عليك يا شيخ الله يحفظك ويجزاك خير. الله يشكر فضلك وأدبك. الله يسلمك من دعاك الله يجزاك خير. أنتم كذلك حبيبي. طيب يا سامر في مشاركة فقط سلامة. أبغى الرقم يا شيخ لو سمحت. رقم ماذا يا شيخ؟ رقم الشيخ صالح. طيب لعلك تتواصل مع المخرج وتجده إن شاء الله تحت الهواء. شكرا يا سامر أشكرك وأشكر جميع الأخوة. الأخوة يقولون ما زال الأخ محمود تفضل يا محمود. محمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك رجل الشيخ الكريم عمر وحي فضيلة الضيف الكريم الشيخ صالح. حياك الله شيخ محمد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا المساء الطيب. أنا عندي نقطتان أود أن أشارك بهما. شيخ أنا إذا أذنت لي لعلها باختصار. هاي محمود؟ نعم؟ لعلها باختصار الله يحفظك. طيب إن شاء الله بإذن الله. تفضل. الأولى يعني في ظل افتتان بعض أبناء المسلمين اليوم بكثير من التوجهات الفكرية المعاصرة. طيب. الداعية للخروج عن المعتاد والمألوف. من المهم لنا أن نتأمل قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لنجد أن الله عز وجل قرن بين أمرين وهما المعرفة الناتجة عن الحس المادي معرفة الأبناء والمعرفة الناتجة عن العلم بالوحي، وفائدة ذلك هي أن الزيغ والاشتباه والريب كما يستحيل في المشاهدات والمحسوسات المعاينة فهو كذلك في المعارف المأخوذة من الوحي مستحيل. طيب. وهي إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يتسلح في قراءاته ومطالعاته بما له اتصال بالقرآن والسنة لاستحالة الاشتباه عليه، ولذلك عاد الله عز وجل على من جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لأنه ليس كل كتاب حقيقا بالقراءة والاطلاع ما لم يستمر بالحق. طيب محمود الفقرة الثانية. النقطة الثانية بالنسبة لأمور التاريخ أيضا، نجد في القرآن إشارة إلى أن معاينة المواقع والضرب في الأرض مع قراءة التاريخ أبلغ في ترسيخ هذا العلم من مجرد مطالعة الكتب. نعم. يعني الله عز وجل يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وذلك لأن المشاهد يتعلم منها الجاهل ويقوي أيضا بها المتعلم وعلمه ويرسخه. السلام عليكم. طيب. شكرا يا محمود. عليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا أبو عمر. أبو عمر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. عندي سؤال بس أبغى أسأل الشيخ. تفضل. ما تفسير معنى آية إن الله يخشى من عباده العلماء؟ يخشى من عباده العلماء؟ إنما يخشى الله من عباده. إن الله يخشى من عباده. إنما يخشى الله. طيب. إنما يخشى. شكرا لك يا غالي وشكرا لجميع الإخوة. شيخنا أرجع إلى عبد العزيز يقول إنه وهذا أيضا من الأسئلة المهمة في هذه الحلقة، يقول بعض القراء يقرأ في الكتاب لكن بعد قراءة الكتاب يشعر أنه لم يستفد من الكتاب شيئا. هو قد لا يكون الكتاب مناسبا لشخصه، يعني هذا أحد الموانع للاستفادة. ثم قد لا يكون هناك يعني آلية معينة يحملها تساعده على قراءة الكتاب. ينبغي أن يكون المقصود من قراءة الكتاب أولا الإلمام، ولا يكون المقصود حفظ ألفاظه وحروفه، وإنما الاطلاع العام. يصبح الإنسان بعد قراءته قد ألم إلماما لما فيه لهدف الكتاب. الكتب تختلف، أحيانا يكون قصور من المؤلف في الإيراد، لا يكون الكتاب يحمل شيئا جديدا، فالمتلقي القارئ قد يكون يعرف ذلك قبل أن يقرأ الكتاب، طيب. فيجد ما يحول بينه وبين الكتاب. والمقصود أن المفترض أن يكون هناك قراءة واعية وقراءة ناقدة. وقراءة ناقدة لا تؤتى مبكرا، لكن لا بد منها، من أن الإنسان يقرأ قراءة نقد. قراءة نقد معنى أنه لا يسلم بكل ما يقال، ولا بد من تحكيم العقل والنقد فيما يقرأه، ولا بد أن نستفيض في أكثر. يسأل عن صحة الشيخ بن جبريل، نسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء والعافية. محمد يقول هل لك من كتاب مؤلف؟ طبعا ليس لي أي كتاب مؤلف، وهذا يعني من جملة القصور الذي نحمله، وأحيانا يعني ليس كل الناس يستطيع أن يبوح بعذره، لكن أرجو الله أن يكتب هذا في قريب قريبا إن شاء الله. طيب شيخنا، قبل أن نواصل الاتصالات أستاذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا، ثم نعود مع ضيفنا الكريم للحديث تحت عنوان كتب قيمة. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. ثمارها جامعة غذاء للأرواح وبلسم الجراح، غذاء للأرواح وبلسم الجراح. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله سيد معمر، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، لازلنا في الاتصالات. هذا محمد يقول، سألت سؤال محمد يقول هل لك من كتاب أو من تأليفك؟ طيب، رحاب تقول يا شيخ هل هناك كتب محددة تنصح المرأة بقراءتها؟ هو السؤال أي امرأة، يعني السن، الحالة العلمية، الحالة الثقافية، الحالة الاجتماعية، لكن أرجو أن تجد الأخت رحاب جوابها في يعني ما سنخصصه إن شاء الله من بناء الإنسان لنفسه علميا. بالنسبة للأخ محمود يسأل عن التوجهات الفكرية، عن قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب. نعم، كلامه كان حسنا جدا، قد يعني في تعقيب بسيط، هو فرق ما بين القراءة والمحاجة بالكتاب. يعني الاطلاع على الكتاب لا يلزم الاحتجاج به، فقد يطلع الإنسان على ما فسد حتى يعرف كيف يرد عليه، فلا يلزم الاحتجاج بكل ما نقرأه. طيب الاعتبار بأمور التاريخ والمراقبة. أمور التاريخ حقيقة أمر مسلم، لكن الآن يوجد كتب حوت هذا التاريخ، يعني واضح، يعني مثلا الرحلات التي قام بها بعض الرحالة، مثلا يأتي رجل في مقام الشيخ العبودي نائب رئيس الرابطة، أمين العام المساعد الرابطة، هو رجل رحالة في زماننا، ثقة ضبط عليه من سمات الصالحين ما عليه وفقه الله، فيكتب عن رحلاته، فلا ريب أن قراءة كتبه تعطيك كأنك أنت الذي سافرت ورحت في الأرض. لما يأتي عالم جليل مثل هذا يعني يفقه ما يرى وينقل لك تجاربه، فهذا من نوع التجارب التي تنقل للناس. جيد. أبو عمر يسأل عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نخليه في نهاية اللقاء. أعود إلى محاوري شيخ، قبل قليل أو قبل الاتصالات كنت تتكلم عن البناء العقلي بالنسبة للإنسان من خلال القراءة. إذا أذنت لي أن يعني نعمم الحديث نوعا ما أو نوسعه، فنتكلم الشيخ عن البناء بالنسبة للإنسان بجميع جوانبه، سواء كان بناء نفسيا أو غيره، من خلال القراءة. كيف يمكن للإنسان أن يكون بناء صحيحا من خلال قراءته المتنوعة؟ ما الذي يظهر لي أن أي أمر، أي أحد يحتاج إلى أن يبني نفسه من ثلاثة طرائق. جيد. بناء إيماني، وبناء معرفي، وبناء سلوكي. جيد. وهذا من روافده الكبرى القراءة. لكنها ليست الوحيدة. ليست الوحيدة قطعا. البناء الإيماني والمعرفي السلوكي أجمله فيما يلي. أنت تحتاج كعبد أن تكون عبدا لله، تحتاج إلى أن تقرأ رقائق القرآن. جيد. ووعده ووعيده وثناء الله على نفسه وبيانه لهدي أنبيائه، وأن تقرأ في سيرة سيد الخلق وصفوتهم صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ أحاديثه كما قربها النووي في رياض الصالحين، وأن تقرأ ما أنا أتكلم عن المسلم العادي، أتكلم عن العلماء ولا على العامة، أن تقرأ هذا كله حتى يشع في قلبك نور الإيمان مع الفطرة التي فطرك الله جل وعلا إليها. فصلتك بربك مبنية على نهلك من كتابه وسنة نبيه، وبغير هذا الزاد لن تبلغ مقصودك الأعظم وهو رضوان الله والجنة. فلا بد من بناء النفس إيمانيا من خلال هذين، يوازنها أن يكون هناك بناء معرفي في ماذا؟ ما الصنعة التي تجيدها؟ ما العمل الذي من خلاله ستخدم أمتك ووطنك ومجتمعك وأهلك؟ هذا الأمر الذي تكفلت به لا بد أن تكون محيطا به، وإلا كنت عاجزا عن القيام به. فتكون قراءتك واطلاعاتك وسماعاتك في هذا الشيء الذي أنت توليته أكثر من غيره، وأن تكون أن تلم من كل شيء بطرف من جميع ما حولك، أن تكون على بينة من أمرك حتى لا ترد على الناس قولا لأنك جاهل، والجاهل عدو نفسه. فلا بد من أن يكون للإنسان حظ، أن يكون في الإنسان حظ من المعرفة تساعده على أن يعيش بين الناس ويكون مؤثرا مبدعا، وهذا الناس فيه درجات. هذا الإيمان المصحوب بالمعرفة لابد أن ينجم عنه سلوك، فيكون السلوك ترجمان لذلك الإيمان وتلكم المعرفة. فإيمانك يمنعك من الشهوات أن تأتيها، ومعرفتك تمنع الشهوات أن تأتيك. إيمانك يمنعك من الشهوات أن تأتيها، ومعرفتك برحمة الله تقيك من الشبهات أن تأتيك. فتكون قد تحصنت من الشبهات بالعلم والمعرفة، وتحصنت عن الشهوات بإيمانك بربك جل وعلا. إذا وجدت هذه الشخصية، هنا نقول ما الذي تقرأه؟ لابد أن يكون هناك كتب في الإيمانيات قوية مؤصلة، ككتب الشيخ عمر سليمان الأشقر، الجنة والنار، الرسل والرسالات، العقيدة في الله، اليوم الآخر. هذه كلها كتب موفقة، وليست الوحيدة لكن سهلة القراءة، قريبة المتناول، شائعة ذائعة بالناس، كتب الله لصاحبها القبول والبركة فيها. كتب التفسير، تفسير بن سعدي، تفسير بن كثير، إذا قرأته المرأة إجابة للأخت ريحات أو قرأه غيرها الرجل، هذا يؤصل. رياض الصالحين يجعله الإنسان عند وسادته قبل أن ينام يقرأ فيه، يفقه شيئا من سيرة نبيه، على الأقل يكون مصحوبا بكلام سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله ولو بدون والسلام عليه، ولو بدون شروح للكتاب، ولو بدون شروح، لأنه أصلا سهل المأخذ، قريب. يعني ثمة أحاديث قد تحتاج إلى أن يسأل الإنسان عنها، لكن كان عليه وسلم إذا أوى فراشي قال كذا وكذا، إذا لبس قال كذا وكذا، إذا فعل، إذا تحرك، إذا استيقظ، إذا قام. كتب الأذكار، كتب الأذكار، هذه أشياء زاد. هذه لا تختص بملك ولا سوقة، كل مؤمن يحتاج إليها، من الملوك إلى عامة الناس. السلوك ترجمان. نأتي الآن لجواب الأخ أبو عمر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن كنا قرأنا الكتاب حقا رزقنا الله الخشية، والخشية خوف الله مع تعظيمه، خوف الله مع تعظيمه. فالعالم بالله حقا يخشى، فلا يظلم العباد ولا يتهمهم بما ليس فيهم، ولا يتعرض لأعراضهم ولا لأموالهم ولا لدمائهم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، يعني من يتعرض لها. إذا وجدت، أنا أتكلم إجمالا، إذا وجد الإنسان الذي يحرص على أن يبني نفسه هذا البناء العام، يتوجه بالعبادة. جيد. يتوجه بماذا؟ بالعبادة. له حظ من الصلاة، له حظ من الصيام، له حظ من قراءة القرآن، له حظ من الأعمال الصالحة التعبدية المحضة، بين الفينة والفينة تردد إلى مكة يعتمر، إلى مسجد رسول الله يصلي مثلا في الروضة أو في غيرها، بين الفينة والفينة يصوم، بين الفينة فينة، أو هذا ليليا له حظ من قيام الليل يقوم، له حظ من ورد القرآن. لابد من العبادة، سواء كان الإنسان مدير شركة، كان الإنسان وزيرا، كان الإنسان مديرا في مدرسة، كان الإنسان لا عمل له، لا بد له من حظ من العبادة. أحسن الله لكم شيخنا. معي أيضا مجموعة من الاتصالات بعد هذا المحور. أخونا طارق، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا طارق. ألو. أيوة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أولا جزاكم الله خير على هذا البرنامج النافع. جزاك الله خير. وأود أن أسأل شيخنا حفظه الله عن أفضل ما ألف في قصص الأنبياء مما هو صالح للناشئة. طيب جميل. شكرا. جزاك الله خير. وياك جزاك الله خير. طيب ننتقل إلى الأخت عطر، السلام عليكم ورحمة الله. عطر ما زالت موجودة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، نريد منك توجيه نصيحة لبعض الشباب من يسبل ثوبة ويقصر العادة. طيب طيب. سؤال ثاني. كيف؟ سؤال ثاني. تفضلي. نريد أسماء كتب مفيدة. طيب الحلقة. جزاك الله خير. وإياكم. طيب أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله. نعم. تفضل يا غالي. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ صالح؟ حياك الله خبارك الله. طيبين. الله يبقيك. شيخ في القرآن أحس ملل وسامة ما أدري شو المشكلة شيخ. طيب. أحس ماذا؟ ملل وسامة. في القرآن يعني؟ نعم. ملل وسامة. طيب سؤال ثاني يا أبو عبد الله. لا شكرا الله. شكرا لك يا غالي. أبو خالد السلام عليكم ورحمة الله. أبو خالد تفضل. طيب ننتقل إلى أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أختي كريمة تفضلي الهواء. نعم ورحمة الله. تفضلي. عندي سؤال للشيخ ممكن؟ أيوة تفضلي. أنا معلمة لطالبات المرحلة الابتدائية. طيب. وشيء لهم يعني بدي أغرس فيهم حب القراءة. ممتاز. إي فأنا معلمة القرآن. فمن الطرق اللي أقدمها لطالباتي أنها في التفسير مثلا ترجع الآية وتفسير وأترك الأمر مفتوح لها. طيب. بنات صغيرات يعني في المرحلة الابتدائية. هل هذه طريقة مجدية؟ وإذا في طرق عملية عند الشيخ إلى تيم الذنبها. طيب طيب جزاك الله خير أم عبد الله. نسأل الله لنا ولكم الثبات. اللهم آمين. شكرا لكم. نرجع شيخ لسؤال الأخ طارق يقول إذا كان هناك كتب تنصح بها فيما يتعلق بقصص الأنبياء. حاليا لا أذكر في الناشئة شيء يعني. لكن عموما. عموما طبعا قصص الحافظ ابن كثير هي أقربها. لكن تقرب. لأن فيها كثير من الإسرائيليات لكن استطاع أن يقربها لهم. يكون طيبا. طيب. في العلامة بن سعدي يعني مقتطف من تفسيره كتاب عن هدي أنبياء الله ورسله تصلح جيدا في هذا. طيب الأخت عطر تقول إذا لك من كلمة توجيهية لبعض الشباب إن شاء الله حنوصل الجميع بتقوى الله وهذه أمور التفصيلية لعل هذا ليس مكانها نتجاوزها. طيب تطلب بعض الكتب المفيدة ذكرنا كتب الأشقر مثلا ملخص الفقه للعلامة الفوزان جيد. يعني هذا يحتاجه الناس في بيوتهم. أبو عبد الله يا شيخ يشكو من أمر هو متكرر عند الناس يقول أحس بالملل عند قراءة الكتب. يقرأ في كتب أدبية جيد. يقرأ الكامل في التاريخ والأدب. يقرأ العقد الفريد. يقرأ شيء محبب إلى نفسه. إذا سئم من كتاب أخذ كتابا آخر. التنوع يعين على ترك. شيخنا بعض يقول أشعر بالنوم عند بداية القراءة. هذا عد يعني لا أعلم فيه طبا لأني لم أشعر به. ينام ثم يقرأ بعد ذلك. طيب شيخنا بالنسبة لمسألة التنوع خلينا نفتح فيها الموضوع حتى بعيدا عن السآمة. هل تنصح القارئ شيخ أن يبدأ بكتاب وينتهي من أن يبدأ في بفن معين ويركز فيه نوعا ما أو أن القراءة دائما تكون متنوعة؟ القراءة بده يكون لها هدف. إذا كان يقرأ لمتن علمي يريد أن يضبطه ينهي جيد. أما يقرأ تثقيفا لا يلزم أن ينهي الكتاب. أي نعم. أم عبد الله تقول معلمة للقرآن الكريم في مرحلة ابتدائية والبنات صغيرات تعودهم على قراءة الآية من أي تفسيرها من أي كتاب. طبعا تنصحها بشيء معين. يشكر لها جزاها الله خير يعني حرصها على غرس القراءة في قلوب حب القراءة في قلوب الطالبات. لكن ما صنعته وراه بعيدا يعني طالبات في الابتدائية لا يقال لهن ارجعنا إلى كتب التفسير يعني صعب. لكن لعلك يا أم عبد الله وفقك الله أن تأتين إلى كتب للناشئة جيد. موجودة في المكتبة تخاطب من في ذلك السن في التفسير إيه في لا ما يلزم في التفسير في التفسير وفي غيره وفي السيرة حتى في القصص يعني في قصص أطفال ولو كان فيها شيء من الأخيلة لا تضر تقرأها الطالبة. المقصود هنا غرس حب القراءة. طيب شيخنا خلينا نخرج من المحاور العامة وأدخل إلى مسألة الكتب مجلس الاستفادة من الوقت. نبدأ بأول كتاب وجدناه مؤلفه كتاب الإمام مالك رحمه الله موطأ الإمام مالك. إذا من فكرة موجزة عن هذا الكتاب وكيف يمكن لطالب العلم أن يتعامل معه التعامل الصحيح. نعم الموطأ أقدم كتاب وصل إلينا. نعم. ألفه الإمام مالك رحمه الله فيما يقال في 40 سنة. إذا أذنت الآن نحن تكلمنا مع الفضلاء المتصلين ننتقل كلام علمي محض. طيب. فأنا أود أن أقرأ مثلا طبعا أنا إذا أذنت لي قراءة علمية أنا بوقف الاتصالات. نوقف الاتصالات. طيب. سنأخذ درس علمي. تفضل. فلا تحملوني الآن سأتقمص شخصية من يدرس. الموطأ للإمام مالك أنا سأقرأ الآن من جمعه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. نعم. وأشرف على طبعه الدكتور مصطفى محمد الذهبي. أنا سأقرأ شيئا من المقدمة ليبين قضايا علمية مهمة جدا لمن يؤلفون ولذلك معي قلم أحمر. ذكر أولا قضية هو أراد أن يعرف بالموطأ فلجأ إلى التذكير بأن الأئمة الكبار أثنوا عليه. لماذا أثنى عليه الأئمة الكبار؟ يعني حرص محمد فؤاد عبد الباقي على أن يأتي بشهادات من عاصر الموطأ. ولا ريب أن من عاصروا مالك وعاصروا كتابه وعرفوا بالثقة كالشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم هؤلاء أقدر على فهم الكتاب وعلى نقدي من جاء بعد ذلك احتج ب يعني هذا يدل على عقلية فؤاد عبد محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا عندي مهم جدا. أنا قاعد الآن يعني أريد أن أوصل لطلاب العلم كيف يؤلفون. فالمقدمة هنا تدل على فقه قائلها. قال والشافعي هذا، بعد أن ذكر مدح الشافعي لمالك، قال والشافعي هذا الآن لجأ إلى تزكية الشافعي. هو الذي قال فيه الإمام أحمد: كنت سمعت الموطأ من 12 رجلا من حفاظ أصحاب مالك فعدت على الشافعي لأني وجدته أقومه. ثم قال، ذكر بعض ما في الموطأ، قال: وقد وضع مالك الموطأ على نحو 10,000 حديث، فلم يزل ينظر فيه في كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا. الآن هذا كلام علمي. الآن الذي نعانيه أن الذين يؤلفون، أنا لا أريد أن أقدح في الناس، لكن تأليف بطريقة عجيبة. كيف؟ يجمع جمع أشبه بما تقول العامة قص ولزق أيام المرحلة الابتدائية في حصة الرسم، فيجمع ويريد أن يخرج ويعطي في المطابع، وهذا ليس تأليفا حقا، يرقى إلى أن يغير الثقافة الموجودة. هذا يمدح به كاتبه، قد يسترد أموالا، قد يعتمد على شهرته، قد يعتمد على شهرة الدار التي تنشر له، لكنه ليس تأليفا يستحق أن يغير في ثقافات الناس. فانظر الآن، يقول: فلم يزل ينظر فيه، يعني في مؤلفه في الموطأ في كل سنة ويسقط منه، ولم يقل ويزيد حتى بقي هذا. ثم قال: وقد أخرج ابن عبد البر، طبعا مالكي معروف، عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزعي قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما، ما أقل ما تفقهون فيه. فمرور الأيام له دوره الكبير في نضج العقل البشري، ولذلك لا بد الإنسان لا يتعجل في مسألة التأليف. ثم قال، ذكر مسألة مهمة جدا، وهي قضية، طبعا أريد أن أنفع الناس كيف يؤلفون. قال، ذكر قضية، وهنا نقف لننقل كلمة خاتمة المحدثين المحققين المرحوم الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي من كتابه دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك عند قوله: وقد رأيت بعض متقن السنن من حاز في كل العلوم خير فن، عزاه إلى نجل الصلاح أن وصل، 4 أخبار فالكل اتصل. هم قالوا أن ثمت 4 أخبار لم يجدوا سندا لها في موطأ مالك، طيب، إلا 4. ثم إن هذه 4 وصلت متأخرة من ابن الصلاح وغيره. قال: وقد وصل ابن الصلاح 4، يعني 4 أخبار في تأليف مستقل، وهو عندي وعليه خطه. هذا كلام محمد حبيب الله الشنقيطي. فظهر بهذا أنه لا فرق بين الموطأ وصحيح البخاري، وصح أن مالكا أول من صنف في الصحيح كما ذكره ابن عبد البر وابن العربي القاضي والسيوطي. ثم عقب على ذلك فقال: والعجب من أن ابن الصلاح رحمه الله كيف يطلع على اتصال جميع أحاديث الموطأ، حتى أنه وصل 4 التي اعترف ابن عبد البر بعدم الوقوف على طرق اتصالها، ومع هذا لم يزل مقدما للصحيحين عليه. يعني هو يثرب على ابن الصلاح أنه قدم الصحيحين على الموطأ، رغم أنه بلغه اتصال 4 أخبار. فإذا قلنا، يعني أراد أن يقول أن إذا كانت أخبار مالك كلها قد ثبت أنها متصلة، وهو أقدم من الصحيحين، وجلالة مالك أعظم من جلالة الشيخين عند الجمهور، فعلى هذا ينبغي أن يكون الموطأ أرفع من الصحيحين. هذا الذي أراد أن يصل إليه. أنا أتكلم العقلية العلمية كيف يحتج بعضها إلى بعض. وقال: مع أن الموطأ هو أصلهما، وهذا حق، وقد انتهج منهجه في سائر صنيعه وأخرج أحاديثه من طريقه. هذا يريد، لأنه مالكي الآن أراد أن يبين أن الموطأ أفضل من الصحيحين. قال عبد الباقي: عرضت هذا، ما هذا؟ يعني هذا النظرة، على صديق الفاضل الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، فأملى علي ما يأتي. الآن لاحظ عبارة فؤاد عبد الباقي، يقول أملى علي، لأن الإملاء قد يكون صاحبه أوثق. قال: ولكنه يستدرك على الأول، لم يذكر الأسانيد التي قالها الفلاني إن ابن الصلاح وصل بها هذه الأحاديث، فلا يستطيع أهل العلم بالحديث أن يحكموا باتصالها إلا إذا وجدت الأسانيد وفحصت حتى يتبين إن كانت متصلة أو لا وصحيحة أو لا. المقصود أنك أمام أكابر في التأليف، كل حرف سواء لحجة هذا أو حجة هذا تناخ عنده المطايا ويعلم. ولو قارنت هذه المقدمة ببعض المقدمات أو ببعض التأليف المؤلفات لشاب رأسك، لكن طيب خليني أخرج الشيخ مع عسانا أن نقول خليني أخرج من هذا الكتاب يقولون لي لما لا تؤلف لا أستطيع أن أؤلف وسط هذا الخضم. نعم شيخنا الفاضل الآن بالنسبة للقارئ بالنسبة لطالب العلم بالنسبة للمثقف يصطدم بكتب يغلب عليها الهوى والضلال لغير المتمرس في هذه الفنون كيف يمكن أو من عبارة أخرى هل يمكن أن ندل على كتاب أو كتب تهتم ببيان الغث والسمين في هذه الكتب؟ أيوة هذا يعني القدرة التأليفية العلمية إذا كانت قوية. يعني مثلا في زماننا ظهر الدكتور محمد أو علي محمد الصلابي من ليبيا له مؤلفات الحق أنها مؤلفات علمية. يعني مثلا بين يدي مقدمة كتابه فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. هذا كتاب جيد. الآن لو حاولت أنا قد أتكلم اليوم علميا هذا الكتاب يقول هو أصلا أنه استله من كتابه اسم المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورأيت نشره على إفراد وذلك لأهميته ولتعم الفائدة. الكتاب مزيته بالنسبة يعني لي شخصيا يعني حكمت عليه من باب أنه منهج علمي. أنا لا أريد أحد أن يرد على الأهواء أهل الأهواء والبدع والضلالة إلا بمنهج ردا إنشائيا. فالسب والقدح وهذه الأمور لا تبني علما لا تبني ثقافة ولا ترد ولا تغير لكن البناء العلمي المحض المكين الذي يحتكم صاحبه إلى منهجية علمية معرفية حقيقية. حتى إن بعض المؤلفات التي ظهرت لا أريد أن نسمي لأن المقام مقام مدح المقام قدح تكون إنشائية أكثر يتعاطف معها غير طلاب العلم العوام ولا نقول حتى العوام لا يقرؤون لكن يعني من يسمون أنصاف المتعلمين. وحتى تظهر أحيانا أشرطة في الرد وكلها أحيانا سباب أو شتائم أو قذف هذا ليس ردا علميا. لكن الحق أن هذا الكتاب وهو اسمه فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة أنه كتاب علمي رصين. ومما ذكره صاحبه مثلا قال وتكلمت عن فرقة الشيعة الرافضة فبينت معنى الشيعة في اللغة والاصطلاح ومعنى الرفض في اللغة والاصطلاح وسبب تسميتهم بالرافضة ونشأتهم ودور اليهود في ذلك والمراحل التي مر بها الشيعة وأهم عقائد الشيعة الرافضة وموقف أمير المؤمنين وعلماء أهل البيت من تلك العقائد المنسوبة إليهم كعقيدة الإمامة وحكم من جحدها والعصمة ومناقشة أدلتهم على العصمة وبيان بطلانها وكذلك أدلتهم على النص من القرآن الكريم كآية التطهير والمباهلة والولاية وأدلتهم المزعومة من السنة كخطبة غدير خم وحديث أنت مني منزلة هارون من موسى وبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استدلوا بها وذكر أشياء كثيرة. طبعا لن أقرأ الكتاب كله لكن أقول هذا مؤلف جيد في بابه. شيخنا خلال اللقاء ودائما ينصح طلاب العلم بالاهتمام بالقراءات الأدبية لأنها تحبب القراءة وأيضا تنشئ شخصية لدى القارئ. الآن من يزور معرض الكتاب يحتاج إلى اقتناء بعض الكتب أو الاختيار. هل من كتاب يدلل على مناهج التأليف في الجانب الأدبي على أهم الكتب على طرق التأليف التي ألفت بها هذه الكتب؟ جيد في كتاب اسمه مناهج التأليف عند العلماء العرب الدكتور مصطفى الشكعة قسم الأدب. هذا الكتاب من أفضل ما ألف في بابي في هذا الأمر وهو حتى طلاب الدراسات العليا يستحقوا أن يقرؤوه. من أراد أن يعني يعرف أسماء الكتب عناوينها سيجدها في الكتاب. من أراد أن يأخذ الماما بتلك الكتب سيجدها في الكتاب. هذا الكتاب الآن بين يدي وقد تكلم فيه مصور من عن تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. أنا أريد أن أقول معلومة هنا تاريخ بغداد الخطيب البغدادي طبعا تكلم هو عنه ليس هذا موضوع شرحي مجلدات عديدة بلغت قرابة 14. أدركت بعض أهل العلم في المدينة الشيخ الشنقيطي الشيخ عبد القادر الشنقيطي رحمه الله توفي عام 18 تقريبا جاء في سيرته التي ألفها الدكتور عبد الرحمن الصادي وهو كتيب بسيط أن الرجل يقول عن نفسه قرأت كتاب تاريخ الخطيب البغدادي في 7 سنوات لم أقرأ غيره يعني لا أشاركه وغيره. في 7 سنوات هذا ماذا كان يفعل؟ كان يأتي بمذكرات أو أوراق دفاتر ويكتب فوائد من تاريخ بغداد. طبعا قد لا نسلم بصحة الطريقة لكل أحد لكن حتى يستطيع أن ينهل من تاريخ بغداد والتاريخ القراءة فيه يحصل منها فوائد أكبر. الكتاب هذا شيخنا بالنسبة لهذه الفوائد المستلة من تاريخ بغداد هل طبعت؟ لا لم تطبع وهذا يعني رحمة الله عليه الشيخ على علوم كعبي في العلم أنه لم يترك كتبا مؤلفة. هذا الكتاب قال عنه مؤلفه قد استغرق سنوات غير قليلة من العمر، ولذلك هو أدبا ووفاء الدكتور مصطفى أهداه إلى أولادي زياد وحسام وسماهم وإليتهم الفاضلة فلانة. الذي يعنينا من هنا من هذا كله أن الإنسان في حاجة إلى قراءة مثل هذه الكتب والتأصيل العلمي لنفسه. وأنا أعتذر أني اليوم كنت أحمل وقلما أحمر وأتكلم بغني قد قضية فيها نوع من دخلت الناس يعني شيخ في أجواء الاختبارات لكن هذا لأنني طيب فارغ من تصريح الأسئلة لذلك يعني. طيب شيخنا خلينا نطلع إلى موضوع المسابقة. أنتم قبل فترة أعلنتم في المنتدى عن مسابقة لعام 1430 وضعتم أسئلة محددة وكانت وردت الإجابة. قبل أن نعلن أسماء الفائزين إذا أمكن أن تعطينا فكرة عن سبب المسابقة، عن المنهجية في هذه المسابقة، عن الأهداف التي كنت ترجونها من هذه المسابقة. طيب أنا أعنى بأمرين نعم في حياة الناس، القلب والعقل. فمحاولة إصلاح قلبي وقلوبهم أتبنى قضية المحاضرات جيد الإيمانية والخطب، وقضية تثقيف العقل عقلي وعقلهم أتبنى فيها المعرفة. ممتاز. تبني المعرفة من طرائقه إقامة مسابقات جيد. المسابقات الموجودة في الساحة في أكثرها التي تباع وتطبع عددية، عدد من مات، عدد من عدد، وعندك مشكلة هذه وهذا ما ينتج عنه ثقافة حقيقية. حتى بعض مدرسينا معلمينا مدارس عفى الله عنا وعنهم الأسئلة عندهم تحتمل حرف واحد كلمة واحد، وهذا غير صحيح. أين؟ لكن ما الذي دفع المعلمين إلى هذا؟ هو لا يريد أن ينشغل بالتصحيح، يتكلم بوضوح مع كثر الطلاب لكن ليست مبررا. لا نريد أن ندخل على أخوان المعلمين لأنهم يحملون أمانة عظيمة وهم إن شاء الله قائمون بها. هذه الأسئلة فيها شيء من الخفايا. أنا استخدام العقل يحتاج إلى نوع من الذكاء جيد. وحاولت أن الذين يقرؤون الأسئلة يحاولون أن يفقهوا مرادي يعني. طبعا بعضهم فقه وبعضهم يعني أحسن النية أحسن النظرة إلي يعني تعامل معي على أني رجل بسيط يعني وأنا الشيخ مثلا كذا كذا، فالإجابة تكون سطحية. فمثلا نحن قلنا أذكر ثلاثة من علماء التفسير في الأندلس، من أول شهيد في معركة بدر أردت به التأني. أين أريد أن يبحث لما سمي الصندوق الأسود في الطائرة بهذا الاسم؟ طبعا هو لونه فسفوري وهذا كل تقريبا أجاب عنها، وإنما لارتباطه بالكوارث، وهذه تكلمنا عنها في جوال المغامسي، قضية أن الإنسان يفقى أن الغرب والعالم الحديث يأمد إلى التشاؤم، في أن العرب كانت تسمي الكفيف بصير، تسمي الصحراء مفازة، نوع من التعارف من التفاعل. ثم قلنا أعرب الآية إعرابا وافيا ولا تكون أول كافر بي، وهذا هو بيت القصيد في الأسئلة، هو المراد، هذا هو السؤال الذي عليه المدار. لماذا شيخ؟ لماذا؟ لأن كلمة كافر لا يمكن أن تعرب مضاف إليه على الأظهر، وإنما هي صفة لموصوف محذوف. ولا تكون أول فريق كافر به، لأن واو الجماعة لابد أن يصاحبها جمع ولا تكون، صحيح واضح هذه القاعدة. طبعا قال بعض العلماء بهذه وقبلتها أنا الإجابة. أول شيء في معركة بدر المشهور عند العلماء أنه مهجع بن صالح مولى عمر، وقيل حارث بن سراقة. الإخوة هذه يخطأوا فيها كثيرا، فوجدت أن الإجابات ممكن تكون أربع مراتب، ولذلك أنا قلت في بعض الإجابات رقم واحد، اثنين زايد اثنين وثلاثة، يعني صنيفات. طيب لم يوفق للإجابة الكاملة إلا خمسة عن السؤال الأول، لا الإجابات كلها طبعا ثانية. بقية الأسئلة تكلم عنها بنت أبي العاص، هذا تاريخ هينقلها يعني، بس الخمسة كانت الإجابات كلها صحيحة. أي وأكتب مقالا، طبعا لا يعني أنا المقال أردته أن يكتب، لكني لا أستطيع أن أقول المقال هذا أفضل المقال هذا. طيب. لأنه لم أذكر معايير، فلا بد أن أظلمهم، لا أستطيع أن أظلمهم. فالأسئلة كانت سبعة، ثلاثة أبيات قيلت في الهجرة، هذا أذكر سبعة أسماء مشاركين، أردت التآلف من منتدى من جنسك يعني، هذا أمر مهم. المقصود بيت القصيد كان أول شهيد في المعركة وإعراب الآية، هذا هو السؤالان، أما البقية يعني طيب مصاحبة. طبعا تأذن الآن بالإعلان. بالإعلان طبعا، وفهم الآن أن إعراب كافر ما هو، أنه مهجع. واجهنا أنه من أتى بمهجع لم يأتي بأول كافر في إعرابها، ومن أتى بأول كافر لم يأتي بمهجع، وهذا لزمنا في التصنيف. خمسة توصلوا للإجابة الكاملة جيد. صيد الفوائد، نور على الدرب، محبة الصفوة، أم سهل، وأم خالد. الخمسة هذول في درجة واحدة ولا أنت مصنفهم ترتيبا؟ طبعا كان الإعلان أن الفائزون نريد من الفائزين خمسة. أينا. لكني غيرت طبعا. طيب. غيرت للصالح العام. هؤلاء الخمسة إجابتهم واحدة. يعني هم في درجة واحدة. في درجة واحدة. نعم. في مثل هذه الحالات أنا لا ألجأ للقرآن. طبعا قلنا أن الجائزة الأولى 1200 و1800 و600 أعتقد 500. هم كذا يستاهلون الجائزة الأولى. الجائزة الأولى. طيب. فقررنا أنه صيد الفوائد ونور على الدرب ومحبة الصفوة وأم سهل وأم خالد أول شيء نبارك لهم. هؤلاء الخمسة كل منهم يأخذ 1200. جيد. 1200 ريال ويعتبرون في مقام واحد. نعم. طبعا هذا دفعنا إلى أن نزيد لقضية الجوائز. طيب. ثم بعد ذلك من أخذوا اثنين زايد يعني في التصنيف حوالي 15 أجرينا بينهم قرعة ونجم منها 12 يعني أنا أريد 12 أريد 12. طيب. 12 سيكون كل متسابق 500 ريال. لماذا؟ لأنه ليس له عندي أكثر من 500 ريال يعني مو أتكلم بخلا وشحا لأن الخمسة الآن أصلا انتهت المسابقة. أيه. انتهت فوز الخمسة لكن أنا لا أريد للناس أن يعودوا بخفي حنين. طيب. يعودوا بخمسمائة ريال سأعلن أسماء الاثنى عشر الفائزين كل جائزة 500 ريال الواثقة بنصر ربها فدائية الإسلام مبحرة براءة حبيبة أمها رموز الأمل الوفاء طبعي نسمة خير نهر الابتسامة كلمات من القلب نحو المعالي تامر عبد الهادي وعيد. طبعا أنا أقرأ أسماء هذه رموز أنا لا أحب التعامل مع هذه الرموز لكن اليوم أصبحت مذيعا مدرسا شيخا في آن واحد. شيخنا اعتراضك عليها لماذا؟ يعني من لا يعني أنا يعني ليس اعتراض عليها لا أريد أن نفصح عن أسمائهم لكن الناحية العلمية أنا لا أعرف أتعامل مع مجهول فلذلك أنا المنتديات القائمة لا أستطيع أن أشارك فيها لأني لا أحب أن أتعامل مع مجهول وهذه قضية أخرى. طيب نعيد الأسماء. الواثقة بنصر ربها فدائية الإسلام مبحرة براءة حبيبة أمها رموز الأمل الوفاء طبعي نسمة خير نهر الابتسامة كلمات من القلب نحو المعالي تامر عبد الهادي. هذان 12 متسابقا ومتسابقة فاز كل واحد منهم بمبلغ 500 ريال. بقي أن أشكر من تبرع بالجائزة. طيب. وهي شركة طيبة القابضة في المدينة المنورة زارني رئيسها ليبارك لي العمل الجديد. وجدتها فرصة أخبرته كانت الأوراق عندي. طيب جزاك الله خير. فتحمس جزاه الله خيرا وبعث ذي شيك بمبلغ 12000 ريال وقال هذه مساهمة من الشركة شركة طيبة القابضة وهو الدكتور عبد الله الزيد الرئيس التنفيذي للشركة. فأشكر الدكتور عبد الله الزيد الرئيس التنفيذي لشركة طيبة القابضة شكرا جزيلا باسم هؤلاء المتسابقين باسم منتدى القطوف الدانية. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نسلم معكم في المسابقة باستلام الشيك وصرفه. بين يديك يا أبا وجين. طيب جزاك الله خير شيخ. إلى نهاية الحلقة بقي معي بعض العناصر السريعة وهي أيضا من المنتدى. ورد يا شيخ من الأسئلة في المنتدى أحدهم لا أدري هو سائل أو سائلة لكن فحوى السؤال أن الآن في زمن التقنية وفي زمن الحاسب والإنترنت مثل هذه الأشياء نسلم أنها مصادر من مصادر المعرفة المهمة. لكن بوجهة نظر الشيخ صالح المغامسي هل أثرت هذه الوسائل على الكتاب والانتفاع به؟ ما زال الكتاب شامخا. نعم. الحق هي قربت بل قربت الكتاب لكن يبقى الكتاب هو الكتاب. ما زال الكتاب إلى الآن شامخا رغم أنها أثرت. نعم. وقربت ما لا جدال في هذا لكن لم تنزل من منزلة الكتاب يعني لم تغلب عليه لكنها نفعت كرافد آخر. نتفق على هذا الشيخ لكن بالنسبة للشخص الذي يعتمد على الحاسب فقط على الانترنت هل ترى أن ثقافته يكون فيها قصور؟ أكيد جدا. وهذه عاد هذه مشكلة أخرى أنا لو تكلمت فيها لخسرت محبي لكن لو باختصار نجعل السفينة في يقولون أفضل ما تكون السفن سالمة إذا كانت في المرفأ. أنا يعني أؤمن بشيء اسمه قداسة العلم. إذا تكلمت مسائل العلم أخسر كثيرا فلأجل ذلك يعني دعني أنجو بالسلامة الآن. طيب نجوت من هذا الشيخ لكن هنا السؤال لن تنجو منه. يقول ما هو أكثر كتاب أثر في الشيخ المغامسي بعد كتاب الله عز وجل؟ كتاب آيات السؤال والجواب من أحاديث الكتاب الشيخ عطية محمد سالم. ممتاز. كناحية معرفية. وتنصح بقراءته. أي كناحية معرفية. طيب. هذا الكتاب نفعني جدا في ناحية معرفية. جيد. كتب بن سعدي في الدرجة الثانية. كتب ابن سعدي. أي. طيب أنا أوصي طلاب العلم بقراءة المجموعة الكاملة الشيخ عطية محمد سالم وكتب الشيخ ابن سعدي، هذان الرجلان أعظم من استفدت منهما قراءة. كان عندي في المدينة قبل أيام أحد تلاميذ الخاصين اسمه عبد المجيد المبارك، وكان يحمل لي كتاب الشيخ عطية، فنصحته بأن يبقي على قراءة كتب الشيخ عطية. الشيخ عطية كان جامعة متحركة، المجموعة كاملة مطبوعة. مجموعة كاملة مطبوعة، نعم. جيد. طيب الشيخ، خلينا نتوسع في المجال هذا، تنصح بكتب غير هذه الكتب سواء أدبية؟ هو أول العاقل لا يقتصر. أيه. يعني أنا مدحي لهما لا يعني اقتصاري عليهم. جيد. يعني لابد الإنسان أن يقرأ في التفسير، إذا قدر للإنسان أن يختم كتاب كتاب طاهر بن عاشور. أيه. يصبح يعني في ناحية موسوعية كبرى، ويستطيع التنوير إذا استطاع أن يختمه ويقرأه ويلم به إلمام كامل، يعني نافع. جيد. كثيرا. لكن هل يستطيع الكل الشيخ يتعامل مع هذا الكتاب؟ لا يستطيع الكل، هذه درجات، لكن تسبقها مراحل. لكن هو الآن يعني هذه يعني لا يزال عليه بعض المنتديات. مثلا أنا قلت في أحد اللقاءات هنا أن تكلمنا معكم وفقكم الله في قضية تفسير آيات الإسراء، صحيح، وكنا نتكلم ضمن حلقة اسمها أعتقد كان أضعتها، لكن الحلقة قبل قليل كانت تكلم عن أحداث غزة، آيات في الأزمة، آيات في الأزمة. ثم وجدت في إحدى المنتديات مع أحد الناس، أشار علي ولأنا لا أدخل المنتديات، فوجدت في إحدى المنتديات، وأنا أتكلم أنا بلموز ملتقى أهل التفسير، منتدى اسمه ملتقى أهل التفسير، وجدت من قال إن المغامسي فسر هذه الآيات بكذا، ثم أتى بتفسير، ثم قال عفى الله عنه ولم يذكر المغامسي دليلا ولا حجة من قال بابا من قال بكذا أو كذا، ثم قال إنني وجدت أن الشيخ الشعراوي قال بها من قبل، ثم ذكر أن هذا قول مردود ورد عليه وذكر الأدلة في الرد التي يراها هو صحيحة. عقب عليه بعض الفضلاء الذي لا أشك في فضلهم بأن هذا البحث مفيد وجيد، والذي عقب ذكر اسمه. يعني الأول كاتب برمز، وهذا كاتب المعقب الأكاديمي كتب اسمه. جيد. وهو دكتور. الإشكال أين هو؟ صعب أن دكتور أن دكتورا أكاديميا يقول عن هذا البحث إنه بحث مفيد وجيد، لأنه قالها رجل مقنع أقبلها لأني لا أدري من هو، لكن أن تقول أنت بحث مفيد وجيد، كيف يستطيع أحد أن يرد على أحد وهو لم يذكر أدلته؟ فإذا أنت لم تذكر أدلة صالح في رأيه كيف ردت عليها؟ أين الغياب العلمي هنا؟ الغياب كان يبحث عن لما من أدلة ذهب قال صالح بهذا، وهذا موجود، ورد عليه بعض الفضلاء يعني في سياقات الردود أن فلان صالح المغامسي قال أدلته في شريط كذا وشريط كذا وموقع كذا وأفرد لها شريط كذا، لكنه لما ذكر. ثم أحيانا بعض العبارات يعني الكلام أصلا كلام إنشائي محض، يعني قال في بعض سياقات عفى الله عنه قال وإن تعجب والعجائب جمة، ثم ذكر قول الشعراوي. ينبغي أن يعرف أن الشيخ الشعراوي عالم من أعلام التفسير في عصرنا، كونه يصيب ويخطي هذا كل أحد يرضاه. الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء لما جاء في كتابي أحكام الجراحة رسالة الدكتوراه وذكر نقل الأعضاء ذكر رأي الشعراوي، ثم ذكر في ترجمته هو المفسر المعروف، وهذا كتاب أكاديمي. لماذا؟ لأن الشيخ محمد المختار رحمه الله تعالى عليه يتعامل مع العلم حفظه الله تعالى، يتعامل مع العلم بقداسة، فما يستطيع أحد ينكر أن الشيخ الشعراوي قام علمية. صحيح أنه لديه أخطاء، نعم مثله مثل غيره، لكن أن يقول إنسان عن علماء أجلاء عن قول بعض العلماء وإن تعجب فالعجائب جمة، هذا الكلام وإن تعجب أسلوب قرآني قاله الله في إنكار البدهيات مثل توحيده، صحيح. وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا، في إنكار البدهيات ما يقال في المسائل الخلافية، ما يقول صالح في حق معمر وإن تعجب، ولا يقول معمر في حق صالح وإن تعجب، لأن هذا مو إنكار بدهيات، هذه مسائل علمية خلافية الخلاف فيها وارد، وقد رد بعض الفضلاء. لكن أنا أقول هذا الذي يجعلني مثل هذه الملتقيات لا أقبل أن أخوض فيها، طيب. لأن لا يأتيني أحد بكنية ويقول زكي، قد يكون هذا الرجل الذي كنى بنفسه أعلم مني وأتقى وأفضل وأقرب إلى الله مني، لكن هو عندما قنع نفسه مجهول. طيب لكن شكرا. أنا أتعامل الآن مع صحيح. القول لا مع قائله، صحيح. يعني أنا أنقد ما قاله في الملتقى، أما هو فأبرأ إلى الله أن أنال منه بأذى. هو إن شاء الله خير عند الله مني. شيخنا التعامل مع القول وليس مع القائل. أيضا أنا أريد أن أكد على مسألة مهمة وهو أن التعامل مع الموقف وليس مع الملتقى. كذلك لا تتكلم دفاعا عن نفسي يعني عفى الله عني وعن نعم. الدكتور يعقب. أنا أتكلم أنه صعب أن تقول أن هذا بحث علمي. صحيح يعني هذا المقصود هذا ليس بحث علميا. أنا كنت أريد أن أقول حتى لو أن يعني حتى لو نصرني نعم. ليس بحث علميا. طيب شيخ أنا كنت أريد أن أقول أن هذا الموقف لا يستوجب مثلا أن ننال من ملتقى أهل التفسير لأن هذا الملتقى له باع طويل في عالم الإنترنت وخدم كثير في خدمة كتاب الله. أنا أتكلم عن الملتقى. نعم فأخشى أن البعض يفهم هذا لا فقط. الملتقى على عيني ورأسي. طيب ومن يكتب فيه والأخ هذا الذي كتب هو نفسه يعني نجله ونحبه له وقال فيه كلام طيب. أنا لا أتكلم عن أشياء شخصية ولا على ملتقيات. طيب. أنا أقول أنا قلت قبل أن أتكلم أن العلم له قداسة. نعم. فإما أن يأخذه الإنسان بحقه أو أن يتركه. شيخنا أما أن يوصف الكلام الإنشائي بأنه بحث ليس ببحث. بقي معي دقيقة واحدة. هل تنصح بالقراءة السريعة وبقراءة الكتب التي تعود القراءة السريعة؟ جيد لا أرى في ذلك غلط. لكل فن بقي أن يقال نعم. وهذا أهم شيء الكتاب الحق كلام الله. هذه الكتب تأخذ من حياتنا جزء بسيط نعم. والذي ينبغي أن تبنى عليه حياتنا كتاب الله والصحيح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأعتذر مرة أخرى للدكتور وللأخ ما ظهر اسمه أبو صالح. طيب نختم بهذه العبارة التي تكتب بمداد من ذهب الكتاب الحق هو كتاب الله. مشاهدي الكرام كانت هذه الحلقة تحت عنوان كتب قيمة. قد تكلمنا عن بعض الأسس التي يحتاج إليها طالب العلم يحتاج إليها القارئ يحتاج إليها المثقف. أيضا ركزنا على بعض الكتب لأهميتها والاختلاف في مجالاتها. لم يبقى أمامي بعد شكر الله عز وجل إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. شكر الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. الشوق للقائكم في الحلقة القادمة بإذن الله وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.